بسم الله الرحمن الرحيم. فحملتهم فانتبذت به مكانا قصيا.

وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Mm-hmm. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما Viva! قال أراغب أنت عن آلهتي قال سلام عليك. الله الله الله. سأستغفر لك ربي. قال سلام عليك. سأستغفر لك وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. لا إله إلا الله. وأدعو ربي. وأعتزلكم وما وكل